الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء الطيب بهذه الوجوه الطيبة المستنيرة بنور الله جل وعلا كما نحسبها، وهذا من فضل الله تعالى ومنته، وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهكذا يقول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإنا لا نستطيع أن نعبر عما في قلوبنا من السعادة والفرحة بلقاء إخواننا وقبل ذلك مشايخنا وعلمائنا الذين نكن لهم الحب والاحترام والتقدير، وهذا يعلمه الله أننا نحبهم ونحب الجميع من قبل ومن بعد لله وفي الله، وهكذا هو حال المؤمنين أنهم متعاطفون ومتوادون ومتحابون، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حال المؤمنين، وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بهذه الصفات العظيمة، وهكذا وصف الله عز وجل المؤمنين في القرآن بصفات كثيرة، ومنها الأخوة كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، فبين الله جل وعلا أن المؤمنين إخوة، وهذا هو الحاصل بين أهل السنة والجماعة، فإن فيهم أخوة عظيمة يغبطون عليها، وهكذا حاول الأعداء تفكيكها، وحاول الأعداء تمزيقها، ولكن بإذن الله لن يحصل لهم ذلك. وهكذا وصف الله تعالى المؤمنين أيضا في القرآن الكريم بصفات عظيمة، ومنها أنهم يخشعون لذكر الله، وأنهم يحبون كلام الله، ويحبون سماع القرآن، وإذا سمعوا القرآن خافت قلوبهم وخشعت قلوبهم وجوارحهم لكلام الله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا من صفاتهم، أنهم إذا ذكر الله سبحانه خافت قلوبهم من حبهم لله ومن تعظيمهم لله عز وجل. وهكذا إذا تليت عليهم الآيات البينات الكريمات من كلام الله سبحانه يزدادون إيمانا. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات حتى يفهموها ويعملوا بها ويزدادوا بها إيمانا، كما قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن إذا سمع القرآن ازداد به إيمان، والمنافق إذا سمع القرآن ازداد مرضا إلى مرضه، كما قال الله في كتابه الكريم في تلك السورة نفسها: زادتهم رجسا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما المؤمن ليس كذلك، المؤمن يرتاح لكلام الله، يطمئن لكلام الله، يزداد بكلام الله خير وإيمان وعبادة وتقوى وسرور وفرح، وهكذا يزداد به علما وتقوى لله سبحانه وتعالى. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم عليه متوكلون، واثقون بالله، معتمدون على الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الآية: وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا قال الله في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قالوا لهم الناس قد جمعوا لكم، ما خافوا من ذلك، وإنما زادهم ذلك إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا لهم الأحزاب قد اجتمعوا عليكم، الناس قد اجتمعوا عليكم، فزادهم ذلك إيمانا عند إيمانا في قلوبهم، ما خافوا، وإنما ازدادوا ثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن نواصي العباد بيده، أن نواصي العباد بيده، ولأنهم يعلمون أنه لا بد أن يحصل للمؤمن ابتلاء وأن يحصل له فتنة ليبتليه الله عز وجل، ولينظر الله سبحانه مدى إيمانه وصدقه، كما قال الله: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأهل السنة كما نحسبهم صدقوا مع الله سبحانه، حصلوا على بلاء عظيم، فتنوا في دينهم، فتنوا في دنياهم، ولكنهم صبروا وصمدوا وثبتوا، ثبتهم الله سبحانه وتعالى، أرادوا تشهيدهم فزادهم الله خيرا ونفع الله بهم الناس. ما تنزل من قرية ولا مدينة إلا فيها طلبة علم، وفيها مراكز لأهل السنة، وفيها من يدعو إلى السنة ويدعو إلى الخير، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا وصف الله المؤمنين بصفات كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك ما ذكره الله في تلك السورة التي سميت باسمهم، سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ثم بين الله ما أعده لهم من الجزاء بسبب ما اتصفوا به من هذه الصفات العظيمة قال الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فعلينا عباد الله أن نتصف بهذه الصفات العظيمة صفات المؤمنين حتى تحصل لنا الرفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالرفعة هي لكل مؤمن وعد الله بها كل مؤمن وزد على ذلك إذا كان مؤمن وهكذا من أعطاه الله من العلم النافع رزقه الله علما نافعا ازداد رفعة إلى رفعته التي قد من الله عز وجل عليه بها إذن علينا عباد الله أن نتصف بصفات المؤمنين وأن نهتم بالعلم النافع وأن نهتم بعبادة الله سبحانه وتعالى وقد سمعنا في هذه الليلة خيرا عظيما وكلاما جميلا وكلمات طيبات مباركات من شيخنا العالم أبي بلال حفظه الله سبحانه وتعالى وهكذا الشيخ إيهاب العدني حفظه الله وهكذا أخينا الفاضل محسن القعشني حفظ الله عز وجل الجميع وأنا أنبه في الأخير في ختام هذه الكلمة والله لا أرضى أن نوصف بذلك الوصف بشيخ أو غير ذلك وما قاله شيخنا أبو بلال حفظه الله أو شيخ أو أخونا الفاضل عادل على الشيخ فلان أنا أتكلم عن نفسي ولا أتكلم عن غيري وإنما أحسب ذلك من حسن ظنهم بي ولكن والله لست كذلك ومن المعلوم عندنا أن الشيخ تطلق على من كان له قوة علمية أو كبير سنه أنا لست كبير السن وإن كنت كبير الجسم وهكذا أيضا لست عندي قوة علمية وإنما أنا حالي يعلم به الله ولكن أنا نحسن بهم الظن لأنهم علماءنا وإخواننا ومشايخنا حفظهم الله تعالى وهذا من حبهم واحترامهم أسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظكم جميعا من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ونعوذ بالله أن تغتالوا من تحتكم وأنصح والله نصيحة لكل أخ أن يستفيد من فوائد العالم أبي بلال حفظه الله فعنده من الخير وأيضا أن نهتم بطلب العلم والله أنكم في نعمة تغبط عليها في نعمة تغبط عليها أمن في الوطن وصحة في البدن وهكذا علماء ومشايخ وطلبة علم عندكم تتمتعون بالأمن ليل ونهار غيركم ليس كذلك وأنتم قد حفظكم الله بما أنتم فيه من الخير وبما قمتم فيه من الخير فأعطاكم الله هذه النعم الجزيلة التي وجب علينا وعليكم شكر الله عليها وأن نهتم بها وأن نزداد بها خيرا وهكذا بعض إخواننا جاء يرحل في طلب العلم من إب إلى مركز شيخنا أبي بلال حفظه الله لاقى ما لاقى في طريقه قبل 20 يوم بعض الإخوة من إب حكوا قصتهم اليوم لي بعض سجنهم الحوثة وردوهم هكذا ثم تركوهم الحوثة بعد أيام ثم راحوا إلى منطقة الحبيلين وقالوا أنتم شماليين وردوهم ثم شفع لهم الشيخ رشاد حفظه الله الضالعي ودخلوا إلى عدن ثم تزكية من عدن من الشيخ أحمد بن عثمان حتى وصلوا إليكم انظروا كيف حصل لهم من التعب ومن الخوف حتى وصلوا إلى مثل هذا المركز وأنتم المركز بين ظهرانيكم وفي نعمة عظيمة وفي أمن واطمئنان فاحرصوا على هذا الخير والله أن الإنسان يخشى أن تسلب عليه النعمة وهو لم يكن استغلها أسأل الله عز وجل أن لا ينفض هذا الجمع الطيب إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة يوم القيامة لا تبور والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.